بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي اختصر فيه كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند قول المصنف، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وسبق أنه تكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ثم في النوافل كيف كان يصليها صلى الله عليه وسلم، الراتبة وغير الراتبة. وهنا يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من أنواع صلاة التطوع، وهو قيام الليل. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. قال: لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الليل حضرا ولا سفرا، وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. قال: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله كتحية المسجد والكسوف والاستسقاء، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا. هنا قبل أن نشرع في بيان هذه العبارات، لابد من طرح مسألة ذكرها وتكلم فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الأصل، وهي مسألة حكم قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فأما في حق الأمة فمعلوم أن قيام الليل باتفاق العلماء ليس من الواجب، وإنما هو من التطوع والنافلة. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء من السلف والخلف في حكم صلاة الليل أو قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من ذهب إلى الوجوب، ومنهم من ذهب إلى الاستحباب. فالذين ذهبوا إلى الوجوب استدلوا بمثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فاحتجوا الذين قالوا بالوجوب بمثل هذا: قم الليل إلا قليلا، فقالوا هذا واجب. وأما الذين قالوا بأن هذا ليس بواجب وإنما هو من النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فاحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فهذا صريح في كون قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة وليس واجبا ولا فرضا. لكن الذين قالوا بالوجوب أيضا احتجوا بنفس الآية، وقالوا أن قول الله عز وجل نافلة لك ليس المقصود به التطوع، وإنما المقصود به الزيادة الواجبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتأولوا ذلك بكلام كثير، لكن في الحقيقة الأقرب أن التطوع، أن قيام الليل كان واجبا على المسلمين عموما في أول الإسلام، في أول الإسلام قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ثم بعد ذلك نسخ بأن الله عز وجل خفف عنه. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. فكان هذا نسخ للوجوب، كان هذا نسخ للوجوب، لكن العلماء بقي الخلاف أيضا بعد ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي الوجوب في حقه أم لا، يعني نسخ الوجوب عن الأمة، لكن هل بقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولعل الأقرب والله أعلم أنه كذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن فرضا واجبا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قيام الليل حتى أنه يظن الوجوب، لأنه ما كان يترك قيام الليل صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. ولذلك قال ابن القيم هنا: لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الليل حضرا ولا سفرا. وإذا غلبه نوم أو وجع، اللي خلى بعض العلماء يقوي القول بالوجوب انه كان يترك النوافل الاخرى الراتبه ولا يترك الايش قيام الليل، يترك النوافل الراتبه التي هي مثلا مع الظهر والمغرب وكذا، ولا يترك قيام الليل. قال: ولم يكن يدع صلاه الليل حضرا ولا سفرا، واذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار 12 ركعة. لو في يوم من الأيام غلبه وجع ولم يصلي الليل، عوض ذلك بأن يصلي من النهار 12 ركعة، وهذه غير ركعات الإيش الرواتب، هذه غير ركعات الرواتب، إنما هذه قضاء عن قيام الليل، قضاء عن قيام الليل. يقول: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله. يعني ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته قيام الليل ومنه الوتر لمرض أو نحو ذلك، فلما صلى بالنهار صلى 12 ركعة، لم يصلي إيش وترا، ففيه دليل على أن الوتر لا يقضى، على أن الوتر لا يقضى، وهي مسألة خلافية بين العلماء. قال: لفوات محله، لأن وقته خلاص انتهى وهو الليل. كتحية المسجد، يعني لو أن إنسانا دخل المسجد والصلاة تقام ليس عليه تحية مسجد لفوات الإيش المحل. قال: والكسوف والاستسقاء، يعني إنسان ما حضرش صلاة الكسوف أو الاستسقاء خلاص. نعم. قال: لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا، ده هذا على الاستحباب أن يكون آخر صلاة الليل وترا، ويأتي معنا في الكلام أنه لا يمنع من الصلاة بعد الوتر. نعم. وكان قيامه بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة. حصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعة الفجر أم غيرهما. هذه العبارة فيها كلام كثير جدا للعلماء. كان قيامه بالليل 11 ركعة، بعض العلماء تمسك بهذا وقال أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة بالليل لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك. وبعض العلماء قالوا 13 ركعة، وكل من قال بذلك عنده ما يستدل به، وهو أن عائشة رضي الله عنها ثبت عنها الروايات الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل 11 ركعة، وكانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 11 ركعة، يصلي 4 لا تسألني عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسألني عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فهذه أحاديث لعائشة رضي الله عنها تثبت فيها أن صلاته بالليل كانت 11 ركعة. وهناك أحاديث أخرى لعائشة ولابن عباس فيها أنه كان يصلي 13 ركعة. فابتداء إذا اختلف ابن عباس مع عائشة في مثل هذه المسألة فيقدم قول عائشة، لأنها هي التي ترى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ابن عباس. وابن عباس لما حكى يوم كان بات عند خالته ميمون، أما عائشة فيبيت عندها كثيرا. طيب بقي الإشكال، وهو عائشة في حديث تقول 13 ركعة وحديث 11 ركعة، فالإشكال في ماذا؟ الإشكال في هل هي 11 ولا 13، وهذا ثابت وهذا ثابت، يعني صلى 11 وصلى 13. لكن هناك من قال لا، هي 11 من الليل، قيام الليل 11، وأما الركعتين الزائدتين فهما ركعتا الفجر، وهذا أقرب، هذا أقرب والله أعلم، إنه كان يصلي 11 ركعة، وكان إذا يعني نادى المنادي قام فصلى ركعتين بعدها. ويدل على ذلك ما روي عن عائشة نفسها رضي الله عنها عند مسلم في روايتين. الرواية الأولى قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. هنا فسرت عائشة رضي الله عنها المسألة، قالت كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. بركعتي الفجر يعني ماذا؟ يعني 13 فيهم إيش؟ ركعتي الفجر. هناك حديث أصرح من ذلك لعائشة أيضا عند مسلم، قالت رضي الله عنها: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات، ويوتر بسجدة. سجدة يعني ماذا؟ ركعة. ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، ذلك 13 ركعة. هذا حديث عائشة رضي الله عند مسلم. فهذا الحديث فسر الإيش؟ المسألة، وأن هذا الحديث يبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل 11 ركعة، وأما الأحاديث التي فيها 13 ركعة فهي باعتبار دخول ركعتي الفجر مع 11 ركعة. أي نعم. قال: فإذا انضاف إلى ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم، جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما، وما زاد على ذلك فغير راتب. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة، والله المستعان. كلام رائع جدا في الحقيقة، إنه الإمام ابن القيم رحمه الله بيقول بذلك يكون مجموع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة، يعني التي يحافظ عليها في اليوم والليلة 40 ركعة. وإذا وقف الإنسان على باب الله عز وجل 40 ركعة يدعوه ويسأله، فهذا يرجى له فتح الأبواب. نسأل الله تعالى أن يستجيب لدعائنا ودعائكم. والأربعين ركعة الراتبة باعتبار 17 ركعة فريضة، 17 ركعة فريضة، وإحدى عشرة ركعة قيام الليل، وثنتي عشرة ركعة راتبة النهار والصلوات الخمس. يبقى بهذا المجموع تكون 40 ركعة. حتى عند الخلاف برضو مش هتخرج عن 40. يعني ماذا؟ لو قلنا 13 ركعة في قيام الليل، هناك من قال ان الرواتب اللي مع الصلوات كم؟ 10. يبقى الاثنين دول تشيلهم هنا تحطوا هنا هم ال40، تزودهم كده تجيبهم كده يبقوا ال40. اي نعم. وما زاد على ذلك فغير راتب، ما زاد على ذلك يعني زي السنن بقى الغير راتبة، زي 4 قبل العصر، زي 2 قبل المغرب، زي 2 بعد العشاء، مثل مثلا بعض الرواتب الأخرى، آسف النوافل الأخرى والتطوع الأخرى، تحية المسجد ونحو ذلك، والضحى وكذا، كل هذا غير داخل في الإيش؟ في 40 ركعة، غير داخل في 40 ركعة. نعم. قال: فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة، والله المستعان. 11 ركعة بالليل مش شرط يكونوا على نفس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع أن الإنسان يصلي 11 ركعة خفاف، حد يبقى 40 ركعة راتبة يواظب عليها، فيرجى بإذن الله تعالى أن يكون هذا أرجى لفتح أبواب السماوات. يقول: وكان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم استغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول: وكان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هو بيتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فتتم للفائدة أن يذكر أنه كان إذا نام وإذا استيقظ ماذا يقول ونحو ذلك. أي استيقاظ الإنسان يشرع له أن يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أمت، لأن النوم موت، لأن النوم موت. وأي نوم يشرع للإنسان أن يدعو فيه بالأدعية الواردة في يعني نوم الإنسان، وإن كان هذا الحديث ضعيف المذكور هنا، لكن هناك أحاديث أخرى، يعني من أشهرها مثلا حديث البراء الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. نعم. قال: وكان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يتسوق، وربما قرأ 10 الآيات من آخر سورة آل عمران من قوله: إن في خلق السماوات والأرض. ثم يتطهر، ثم يصلي ركعتين خفيفتين. قال: وأمر بذلك في حديث أبي هريرة. قال: ثم يصلي ركعتين خفيفتين. نقف هنا وقف معها، وهي أن هذا فيه فقه التعامل مع عموم الأمور التي فيها مشقة وعزيمة، وليس في الصلاة وحدها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا المنهج في عموم يعني أحواله، ويظهر هنا في هذه المسألة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا شرع في قيام الليل بدأ بركعتين خفيفتين، وهذا فقه في الحقيقة، لأن هذا أدعى إلى الاستمرار، لأن الإنسان إذا صلى ركعتين خفيفتين في أول الصلاة كان هذا داعيا له وحاثا له على الاستمرار، بخلاف ما إذا لو وقف أول ركعتين وطول فيهما، فلعله عندما يسلم يقول أرتاح فينام. لكن إذا صلى ركعتين خفيفتين كان هذا يعني بمثابة الحث على الاستمرار. وكذلك كل عمل شاق أو صعب، فإنه إذا بدأ أولا بالشيء الخفيف يرجى منه الاستمرار والإتمام، الاستمرار والإتمام، يعني إنسان يبدأ الأعمال الصعبة يبدأ الأول ب يعني جزء منها، ما ياخدهاش كلها مرة واحدة، بل حتى والله في أحوال الناس نجد نسمع حتى في الرياضة ونحو ذلك يوم الإنسان يبدأ كده الأول واحدة واحدة، حتى الفرس في المسابقات ونحو ذلك، فالفرس الماهر والفارس الماهر يقوم يطلع بالفرس بإيه؟ بتدرج، يطلع بيه بتدرج، بحيث أنه لو بدأ مرة واحدة يوم الفرس يجي في نص السباق وإيه سباق ويقف عند ذلك. ولذلك حتى هذا فيه فقه يظهر كذلك في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر في أسف في العشر الأواخر من إيش من رمضان، وكأنه في التراويح وقيام الليل في العشرين الأولى كأنه يستعد للإيش للعشر الأواخر التي يشد فيها مئزرة ويوقظ أهله ويحيي ليله كله صلى الله عليه وسلم. قال وأمر بذلك في حديث أبي هريرة، وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني قبل منتصف الليل أو في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل بقليل، وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر. فتقطيعه كما قال ابن عباس إنه بعدما صلى ركعتين انصرف فنام، هذا تقطيع، فعلى ذلك ثلاث مرات في ست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ثم أوتر بثلاث. يبقى في هذه الليلة صلى كم ركعة؟ ست ركعات، وأوتر بثلاث يبقى تسع ركعات. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه كان يقطع صلى الله عليه وسلم ورده تار ويصله إيش؟ تار، يعني ممكن الحداشر ركعة يقسمهم وينام ويقوم وينام ويقوم، وممكن يأخذهم كلهم إيش؟ متصلين. نعم. قال وكان وتره أنواعا منها هذا، يقول منها هذا يعني ده التصرف من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن ابن القيم ذكر أكثر من ذلك. قال ومنها أنه يصلي ثماني ركعات، ده الوتر، هيتكلم هنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الإيش الوتر. قال ومنها أنه يصلي ثماني ركعات، يسلم بعد كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متواليات لا يجلس إلا في آخرهن. كان يصلي ثماني ركعات يسلم بعد كل ركعتين ثم يوتر بخمس، يبقى كم كده؟ 11، يبقى الوتر ب 11. ومنها تسع ركعات يسرد منهن ثمانيا، يسرد منهن ثمانية، تسع ركعات يسرد منها ثمانية لا يجلس إلا في الثمانية، يعني الثماني ركعات وراء بعض لا يجلس فيها إلا في الركعة الإيش الأخيرة، يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، يعني يعمل تشهد وما يسلمش ثم يصلي التاسعة، ثم يقعد فيتشهد ويسلم ثم يصلي بعدها ركعتين بعدما يسلم. نعم. يفهم ماذا؟ يفهم من هذا وذلك أن صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله عز وجل ويدعوه. آه، ما دام حل تشهد بالفعل. لا، هو ذا المقصود بالتنبيه على التشهد وإن كان لم يذكره صراحة. أي نعم. يبقى 13. آه ماشي. آه معلش، أنا لا أنا قلت 11. لا، يبقى هم 13 صح. الأحاديث اللي فيها هذا العلماء بيختلفوا فيها في الحقيقة، اللي فيها 13 وفيها 11 وفيها 9 العلماء بيختلفوا فيها، لكن هذه الأحاديث صححها كثير من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فيحمل هذا على أنه أحيانا كان يفعل ذلك، يعني الوتر اللي هو 13 و11 و9 ونحو ذلك هذا لم يكن كثيرا في من ذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فهذا يحمل على أنه كان يفعل ذلك أحيانا وليس على المواظبة. والظاهر أن أكثر وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث ركعات، أكثر وتره ثلاث ركعات، وأيضا يأتي بعده واحدة، يأتي بعده واحدة، هيأتي معنا الكلام إن شاء الله. قال ومنها أن يصلي سبعا كالتسع المذكورة ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا. نعم، يعني يصلي تسعة بس سبعة وبعدين اثنين. قال ومنها أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، فهذا رواه أحمد عن عائشة أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن، لكن هذا حديث ضعيف. قال فيه نظر: ففي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا: لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال الدارقطني: وإسناده كلهم ثقات. يعني ماذا؟ إنه فيما ذكر في الأخيرة، الصفة الأخيرة، ذكر أنه كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهم، ثلاث ركعات متصلات يعني. فبيعلق ابن القيم على ذلك بأن هذا الحديث حديث ضعيف، وأن الحديث الصحيح ينهى عن هذا، ينهى عن الوتر بالإيش؟ بالثلاث متصلة، بالثلاث متصلة. قال حرب: سئل أحمد عن الوتر، قال: يسلم في الركعتين، وإن لم يسلم رجوت ألا يضره. الإمام أحمد كان يرى إنه الثلاثة متصلة العمل بها يصح وجائز، ولعله صح عنده الحديث، لكنه كان يرى أن الأحب هو ماذا؟ أن يصلي الثلاث بتسليم بينهما، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي واحد. قال: إلا التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية أبي طالب، يعني لما سألوا أبو طالب وهو أحد أصحاب الإمام أحمد، قال: أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها. الإمام أحمد يقول إنه أكثر الحديث المروي وأثبت الحديث المروي في الوتر ركعة، وأنا أذهب إليها. وهذا روي عن معاوية وأيضا غير معاوية رضي الله عنه أنه كان يوتر بواحدة، فأنكر عليه بعض الناس من الصحابة، فقال ابن عباس: دعوه إنه فقيه، دعوه فإنه فقيه، يعني أخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ ومنها ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان فركع، فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، مثلما كان قائما. الحديث وفيه فيما فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداء، وأوتر أول الليل ووسطه وآخره، وقام ليلة بآية يتلوها. طيب، نخلص من الكلام عن الوتر بماذا؟ بأن هذه الصيغ ثابتة وعليها الأحاديث الصحيحة، لكن الظاهر أنها كانت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، يعني لم يكن يفعلها إلا قليلا. وإلا فأكثر الأحاديث المشهورة المروية التي يرويها من لا خلاف فيهم ونحو ذلك لا تثبت هذا، وإنما تثبت الثلاث ركعات، تثبت الثلاث ركعات والركعة كما في بعض الأحاديث. فهذا يدل على أن أشهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم للوتر كان ماذا؟ الثلاث والواحدة. نعم، ولكن الثلاث بركعتين وتسليمة، ثم يعني يصلي واحدة بتسليمة. قال: وأوتر أول الليل ووسطه وآخره. أوتر أول الليل يعني ماذا؟ إنه صح عنه أنه أوتر بعد الإيش؟ بعد العشاء. أوتر بعد العشاء، يعني ما أبقى الوتر الإيش؟ لآخر الليل. قال: وأوتر أول الليل ووسطه وآخره، وقام ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني لا يمنع أن يكون الإنسان في ركعة واحدة ربما يطول قيامه الليل كله، الليلة كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الركعة، أو أن هذه الصلاة ردد فيها هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وجاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في هذه الليلة وأكثر من البكاء أنزل الله عز وجل عليه جبريل يسأله عن ذلك، فقال: إن الله يبشرك أنه لن يسوءك في أمتك، لن يسوءك في أمتك، لأن هذا كله كان من النبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بالأمة، لأنه تذكر قول نبي الله عيسى عليه السلام في هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا دعاء عيسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس، ولذلك ظل يبكي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته. إذا كان المسيح يدعو لمن أساء بهذا الدعاء فظل يدعو هو رجاء أن لا يجعل الله عز وجل ما كان في الأمم السابقة في أمته، وقد استجاب الله له، ويعني منع الله عز وجل عن الأمة العذاب بسنة عامة. نعم. قال: وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع. صلاته بالليل ثلاثة أنواع، أحدها قال وهو أكثرها صلاته قائما، يعني طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، أحدها وهو أكثرها صلاته قائما، يعني يصلي الليل قائما. قال الثاني أنه كان يصلي قاعدا، الصلاة كلها يصليها قاعدا، ولعل هذا عندما يكون في تعب مشقة في سفر نحو ذلك فيصلي قاعدا. نعم. قال الثالث أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما. يعني ماذا؟ إنه كان يقرأ قاعدا، يفضل يقرأ القيام يعني وهو قاعد، إذا اقترب من الركوع يفعل ماذا؟ يقوم. إذا اقترب من الركوع يقوم، لأجل أن يركع إيش؟ من قيام، أن يركع من قيام. أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما. وثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا تارة وتارة يقرأها فيهما جالسا. كان يصلي ركعتين بعد الوتر، بعد الوتر جالسا تار وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يركع قام. وقد أشكل هذا على كثير وظنوه معارضا لقوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. الإمام أحمد قال: لا أفعله، أنا ما صليش بعد الوتر ولا أمنع من فعله. وهذا لعله يحمل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، صلى بعد الوتر. قال: وأنكره مالك قال: والصواب أن الوتر عبادة مستقلة، هذا كلام ابن القيم، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب بعد المغرب، فهما تكميل للوتر، يعني ما يضر إن لو أن الإنسان صلى بعد الوتر ركعتين أو نحو ذلك. أي نعم. ثم قال: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنات في الوتر. وهذا لو صح إن احنا نجعل قبلها قصين كده فوق الكلام ده، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر، في القنوت في الوتر. قال: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر. قنت والقنوت هو كثرة القيام والدعاء، هذا هو المقصود بالقنوت، كثرة القيام والدعاء، هذا في يعني لغة العرب. وأما المقصود به هنا فهو دعاؤه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أي في صلاة الوتر، دعاؤه صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، يعني الدعاء المخصوص بعد الركوع أو قبل الركوع، على ما يأتي إن شاء الله من التوضيح. قال: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن مهجه. قال أحمد: ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة. وهذا فيه نظر والله أعلم، ولعله لم يثبت هذا عن الإمام أحمد، يعني لعل هذا لم يثبت عن الإمام أحمد هذا النقل يعني. وإلا الإمام أحمد نفسه هو الذي روى يعني من بين من روى حديث الحسن بن علي، حديث الحسن ابن علي الذي فيه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدعو في القنوط، وهو يأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يقول في القنوط، لكن عندما نأتي عنده. لكن قبل أن نفارق هذه الفقرة، هو أشار هنا إلى أنه قال لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنط في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه، وهذا الحديث الذي أشار إليه رواه يعني الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن أبي بن كعب، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع، وهذا فيه إشكال برضو، إنه هل هو قبل الركوع ولا بعد الركوع. الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو نفسه روي عنه أنه لما سئل عن القنوط قال أختار القنوط بعد الركوع، إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط في الفجر لما رفع رأسه من الركوع. الإمام أحمد يقول لا، القنوط يكون بعد الإيش؟ بعد الرفع من الركوع، مش قبل الإيش؟ مش قبل الرفع من الركوع، لأن هذا الذي ثبت عن مسلم أكثر ما روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هنا نفيه يقول قال أحمد ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنه لم يروى فيه يعني قنوط في الوتر، هذا فيه نظر، لأن أحمد رحمه الله تعالى كما ذكرنا هو الذي روى حديث الحسن بن علي الذي يأتي معنا. قال وروى أهل السنن، ومنهم ومعهم الإمام أحمد، قال حديث الحسن ابن علي، وهو ذكر هنا تحت في الهامش قال ونص الحديث، قال الحسن يعني علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الحديث حديث رواه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح، فيه دليل على جواز القنوط مطلقا في الوتر، لأنه قال كلمات أقولهن في الوتر، ولم يقيد، ما قال مثلا في الوتر في رمضان، إنما قال في الوتر ولم يقيد، فدل على إطلاقه، وأنه يجوز القنوط في الوتر طول العام، يعني في صلاة الوتر جاز القنوط في أي وقت في طول العام. نعم. ولعله في قوله كان عمر يقنط من السنة إلى السنة يشير إلى ماذا؟ قنوط رمضان، إلى قنوط رمضان. لكن الثابت أنه كان يقنط صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي، انتهى. قال والقنوط في الوتر محفوظ عن عمر وأبي وابن مسعود، وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد صوته في الثالثة ويرفعه. يعني كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتهى من صلاة الوتر يقول ماذا؟ سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته ثلاث مرات، في الثالثة ويرفع. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني كأنها كذلك، أطول من التي أطول منها، يعني لما تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم تظن أنها أطول من سورة أخرى أطول منها. لماذا؟ لأنه كان يمد القراءة ويقرأ آية آية صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين، ويقف الرحمن الرحيم، ويقف، فكان يمد بها صوته ويقف على رأس الآية. نعم. قال وكان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، والمقصود من القرآن تدبره وتفهمه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد قراءته ويقرأ آية آية. لماذا؟ لأن هذا عمل تدبر لقراءة القرآن. حتى أن العلماء تكلموا في مسألة قراءة القرآن آية آية، هل هذا أفضل أم يصل المعاني المتعلقة ببعضها في الآيات بعدها؟ يعني أحيانا تأتي آية التي بعدها لها علاقة بها أو جزء منها لها علاقة بها، هل الأفضل يقف على رأس الآية ولا يصل هذا؟ فبعض العلماء يقول هذا وبعضهم يقول هذا، ولكن الأقرب والذي عليه أكثر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه كان ينتقل من آية إلى آية، إنما كان يقف على رؤوس الآيات. قال شعبة حدثنا أبو حمزة قال قلت لابن عباس إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في الليلة مرة أو مرتين. قال ابن عباس رضي الله عنه لئن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا لابد فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. وقال إبراهيم قرأ علقمة على عبد الله فقال رتل فداك أبي وأمي. رتل يعني اقرأ القرآن بالترتيل. يعني احنا عندنا في مصطلح دلوقتي، لان ولادنا في الازهر، اللي ولاده في الازهر عارف الحكايه دي، يقول لك بيقرا ازهري. يعني ايه بيقرا ازهري؟ بسرعه شديده جدا، وربما كمان من غير ايش قواعد تجويد ولا غيره. ليه؟ لانه الشيخ قال ان المدرس اللي بيمتحنه في المدرسه ما يسمحلوش انه يعمل ايه، يرتل. يعني يجي يرتل وانت هتعمل لي في ايه؟ اقرا يلا بسرعه. ولذلك فتجد هذه القراءة، نسأل الله العفو والعافية. يقول قال إبراهيم قرأ علقمة على عبد الله فقال رتل فداك أبي وأمي، فإنه زين القرآن. يعني الترتيل ده يزين القرآن ويجعل الناس يسمعون للقرآن. نعم. وقال عبد الله لا تهذ القرآن هذا الشعر، عبد الله بن مسعود يعني، لا تهذ القرآن هذا الشعر، لا تهذوا القرآن هذا الشعر، يعني ما تعملوش زي طريقة الشعر، ولا تنثروه نثر الدخل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فهذا يعني يفهم منه ماذا؟ أن السلف رضي الله عنهم كانوا يرون عدم الإيش؟ الإسراع في القراءة. وهذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، هل الترتيل والتمهل ولو كان ذلك بالآيات القليلة أفضل، أم الإسراع وعد الآيات الكثيرة أفضل؟ الذين قالوا بأن الإسراع في القراءة وعد الآيات الكثيرة استدلوا بأدلة، عد الآيات الكثيرة استدلوا بأدلة. من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى آخر الحديث. فقالوا هذا معناه أنه يحصل إيش؟ حسنات كثيرة، فهذا أفضل من الذي يقرأ بتمهل قليل جدا فلا يكون هذا العد من الحسنات. واستدلوا ببعض الأحوال كفعل مثلا عثمان أنه كان يقرأ القرآن أحيانا في ليلة واحدة. والفريق الآخر قالوا لا، وهو الأكثر من أهل العلم، قالوا لا، وهذا هو الأقرب والله أعلم، قالوا لا، بل تدبر القرآن ولو صلى بآية واحدة هذا خير من العبد بلا تدبر، العبد بلا تدبر. وهناك فريق ثالث قال حاجة لطيفة جدا، قال إنه كلاهما محمود لكن ينظر، فالذين قالوا بعدم الإسراع حالهم كحال الذي تصدق بجوهرة، جوهرة واحدة ثمينة، أو بعبد نفيس القيمة، عبد نفيس القيمة، هذا الذي قرأ بالآيات الإيش القليلة وتمهل. وأما الذي قرأ بالآيات الكثيرة وأسرع كالذي تصدق بعبيد كثير لكنهم ضعف ونحو ذلك، فهو بالنسبة للعدد كثير، عنده كثير، بتصدق بعدد كبير من العبيد، لكن بالنسبة لجوهر العبيد ضعيف. فإنه كأن صاحب القول ده أو أصحاب القول ده أرادوا أن يقربوا بين الإيش القولين، ولعل القول الأوسط هو الأقرب والله أعلم، وهو أنه يتدبر ويقرأ ويتمهل خير من أن يسرع ولا يتدبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قرأ القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، ما قرأ القرآن من قرأه في أقل من ثلاث أو كما قال. ولذلك المرويات المروية عن بعض السلف في أنه قرأ القرآن في ليلة أو قرأ مرتين في ليلة ونحو ذلك إن صحت فلا نكذبها، وتحمل على ماذا؟ على أن هؤلاء رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم كانت لهم همة في هذا الوقت ففعلوا ذلك، لكن الأفضل هو عدم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من قرأ القرآن، لم يعرف عنه أنه قرأه في ليلة ولا نحو ذلك. نعم. قال وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى دخلت على امرأة وأنا أقرأ سورة هود، فقالت لي يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ ستة أشهر وما فرغت من قراءتها. يعني بيقصد هنا من هذه الرواية أن عبد الرحمن بن أبي ليلى يعني كان يقرأ هذه السورة كأنه يقرأها في الشارع أحيانا، مثل بعض الحفظة وهو ماشي في الشارع يوم يعمل إيه بيسمع لنفسه كده، فهو داخل على يعني يقول دخلت على امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت لي يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود أو هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ ستة أشهر. فإما أنها تقصد القرآن عموما، يعني لا يقرأ القرآن على هذه الطريقة، وأنه لا بد أن يوقر القرآن وأن يتأدب الإنسان عند قراءته ولا يقرأ هكذا وهو يمشي بالشارع وهكذا. وإما أنها تقصد سورة هود بعينها، يعني لأن سورة هود تشتمل على كثير من قصص الأنبياء، وهذا يجعل الإنسان يتوقف ويتدبر قصص الأنبياء الموجود، يجعلك وأنت تقرأ سورة هود تتدبر وتقف وتتفكر. فهذا وكأنها تريد أن تقول له إذا توقفت عند قصص الأنبياء لن تقرأها على هذه السورة وعلى هذا النحو. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقرآن في صلاة الليل تارة ويجهر تارة ويطيل القيام تارة ويخففه تارة، وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقرآن في صلاة الليل تارة ويجهر تارة، يعني هذا يعني أنه يجوز للإنسان أن إذا صلى بالليل أن يسر وأن يجهر، أن يسر وأن يجهر، ما كان أفضل لحاله يفعل. يعني لو قام مثلا يصلي بين نائمين، مثلا بيصلي في حجرة أو نحو ذلك، أو في مكان ضيق ومعه بعض النائمين، فخير له أن يصلي ماذا؟ سرا. إذا كان يصلي وحده وأرد أو خاف أن يعني يغلبه النوم ونحو ذلك، فإن الأفضل في حقه أن يجهر بالقراءة ويطيل القيام تارة ويخففه تارة بحسب الحال. في نشاط يطيل القيام، في تعب أو نحو ذلك أو ضعف يخفف القيام. وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر، كان يصلي يعني صلاة التطوع كلها لا مانع على راحلته في السفر. يعني ماذا؟ إنه إذا كان على راحلته لا يتكلف النزول، لكنه لو كان نازلا يصلي على الأرض، لو كان نازلا يعني ليس في الراحلة يصلي على الأرض، وإلا ليس المفهوم أنه كان يتعمد أن يصلي على الراحلة، إنما كان هذا إذا كان في أثناء الإيش؟ السير ونحو ذلك. أما لو أثناء النزول فيصلي على الأرض أفضل. لماذا؟ لما فيه من إتمام أفعال الصلاة كما هي. لكن لو شاء أن يصلي في الطريق وهو في الراحلة لا بأس ويصلي في الراحلة كيفما شاء. قال: وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي وجهة توجهت به، قبل أي وجهة توجهت به، يعني في أي جهة، لا يشترط يعني جهة القبلة، فيركع ويسجد عليها إيماء، يركع ويسجد عليها إيماء، يعني وهو قاعد على الراحلة يقوم يركع هكذا ويسجد هكذا إيماء كله. نعم. قال: ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. لكن هنا انتبه، وإلا ربما يظن البعض أن هذا على إطلاقه، لأن العبارة فيها إطلاق شوي، وهي أنه كان يصلي في السفر على الراحلة قبل أي وجهة توجهت به. لا، هناك بل ورد ما يدل على تقييد الأمر بأن يبدأ الصلاة بإيش؟ بالقبلة، يعني يتحرى القبلة في أول الصلاة. فإذا شرع وقال الله أكبر اتجهت الرحلة أي اتجاه لا يبالي بذلك. طيب انتهى من ركعتين، انتهى من ركعتين وسيشرع في الركعتين الأخريين، لا يبالي بعد ذلك أيضا بمسألة القبلة، إنما يستقبل في أول الصلاة، يستقبل في أول الصلاة. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم صلى على راحلته ثم صلى أينما توجهت به، ثم صلى أينما توجهت به. وهذا الحديث صحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن فهذا فيه مشروعية الصلاة على الراحلة، لكن يستقبل القبلة في أول الصلاة. والراحلة هذه تشمل كل أنواع الركائب في كل زمان، سواء كانت الدواب قديما جمل وغيره ونحو ذلك، أو السيارات والطائرات والسفن ونحو ذلك، كل هذا يشمل معنى الراحلة إذا صلى فيها الإنسان. نقف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.